وهو موافق لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم إلى آخره. صحيح هتبقى منها الطبية يعني. انها ممكن تسرع اليها البكتيريا المخمرة تسرع اليها. ما يربش. في رواية كنت رأيتكم عن الأشربة في ظروف الأدن لما شكيت فيها دي الأدمي في ظروف الأدمي. قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواية وصوابه كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فحذف لفظة إلا التي الاستثناء ولا بد منها. قال والرواية الأولى فيها تغيير وصوابها فاشربوا في الأوعية كلها لأن الأسقية وظروف الأدم لم تزل مباحة مأذونا فيها، وإنما نهى عن غيرها من الأوعية كما قال في الرواية الأولى كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء. فالحاصل أن صواب الروايتين كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء وما سوى هذا تغيير من الرواية. يعني هذه من الألفاظ التي وقع فيها تغيير دل على وجود التغيير في صحيح مسلم الرواية الأخرى. قوله لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يرد فأرخص لهم في الجر غير المزفت، هكذا هو في مسلم عن النبيذ في الأوعية وهو الصواب، وقع في غير مسلم عن النبيذ في الأسقية، وده برضو هو من المتغير. عن سفيان رواه عن النبيذ في الأوعية. وأما قوله ليس كل الناس يرد معناه يرد أسقية الأذن، وأما قوله فرخص لهم في الجر غير المزفت فمحمول أنه رخص فيه أولا ثم رخص في جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره. هنا النسخ مصرح به لأنه قال كنت نهيتكم فاشربوا، كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدب فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. في الرواية الأخرى قالت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل، فقال كل مسكر حرام. عن سعيد بن جرد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا، وأراه قال وتطاوعا. قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. عن أبي بردة عن أبي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن